بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، يقول المصنف رحمه الله: العشرون اعتقادهم في مخاريق السحرة وامثالهم. اعتقادهم في مخاريق السحرة وامثالهم انها من كرامات الصالحين ونسبته إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان عليه السلام، أيضا من خصال أهل الجاهلية أنهم يعتقدون في مخاريق السحرة ويجعلون هذه المخاريق كرامات، ويجعلون هؤلاء السحرة على ذلك أولياء. قال: كما نسبوه لسليمان عليه السلام. المخاريق هي خوارق العادات التي تخرج على مألوف الآدميين، فهذه الخوارق يجريها ربنا تبارك وتعالى على أيدي الأنبياء، يؤيد أنبياء بهذه الخوارق التي يقال لها آيات ويقال لها معجزات. وأيضا يكرم الله عز وجل الصالحين بخوارق العادات ببركة اتباعهم لأنبيائهم، وهكذا تكون هذه الخوارق للعادات على أيدي الدجاجلة والكذبة والسحرة والكفرة والفجرة والمشعوذين. فإذا الأحوال ثلاثة: هذه الخوارق للعادات تكون على أيدي الأنبياء فتكون معجزات وآيات ودلائل واضحات بينات على صدق هذا النبي وأنه مرسل من عند الله تبارك وتعالى. والله عز وجل قد أيد رسله بالآيات البينات كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. وهكذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو القائل: ما من الأنبياء نبي إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أيده ربه تبارك وتعالى بخوارق العادات التي هي آيات بينات وكرامات ظاهرات. ومن أعظم هذه الآيات والمعجزات التي أوتيها نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن آتاه الله عز وجل هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، فيه خبر من كان قبلنا والحكم فيما بيننا والإخبار عما يكون بعدنا، الذي هو في غاية من الفصاحة والبلاغة. تحدى الله عز وجل به الأمم، أو تحدى به كفار مكة، مع أنهم إلى معلقاتهم وإلى أشعارهم المنتهى في الفصاحة والبلاغة فلم يستطيعوا أن يعارضوا هذا القرآن. فهذه الخوارق أشياء ثابتة دل عليها كتاب الله عز وجل، ودل عليها أيضا سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسلم بذلك أهل السنة و آمنوا بما ذكره الله عز وجل في كتابه، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وما أجراه الله تبارك وتعالى من هذه الخوارق على أيدي الصحابة والتابعين ومن سار على نهج الهدى ولزم طريق السنة والتقوى. لكن هناك من الناس من تجاوز الحد، هناك من الناس من قصر. فهذه الآيات أو هذه الكرامات ثابتة في كتاب الله سبحانه وتعالى، قصة أصحاب الكهف كيف أنهم بقوا 309 سنين في كهفهم، وهكذا ما كان يحصل لمريم البتول أنه كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وهكذا قصة ذي القرنين، وهكذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته من قصة سارة زوج إبراهيم وكيف نجاها الله عز وجل من ذلك الملك الظالم الكافر، وما جرى لهاجر أم إسماعيل، وما جرى لأصحاب الغار الثلاثة كيف نجاهم الله تبارك وتعالى، وهكذا ذلك من الرجل الصالح الذي كان في مزرعته فحول الله عز وجل له بماء السحابة الحديث وهو معروف، وهكذا قصة جريج الراهب، وهكذا حديث كثيرة فيها إثبات كرامات الأولياء. فكرامات الأولياء ثابتة بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع سلف الأمة، لكن كما تقدم هناك أناس تجاوزوا وهناك أناس قصروا، فمنهم من أنكر هذه الكرامات وهم المعتزلة والجهمية وطائفة من الأشاعرة، ومنهم من أثبتها وغلا وتجاوز الحد فجعل ما يجريه الله تبارك وتعالى من خوارق العادات على أيدي السحرة والكهنة والكفرة جعلها كرامات وجعلهم أولياء لله تبارك وتعالى، وهذا غير صحيح، فإن هذه الخوارق قد تكون على يد المنحرف ولا تكون كرامة من الله، وإنما هي أحوال شيطانية وشعوذة وحيل ومكر وسحر، وهذه لا تكون كرامات ولا يكون أصحابها أولياء لله تبارك وتعالى. فهناك أولياء للرحمن عز وجل، هناك أولياء للشيطان كما قال ربنا تبارك وتعالى: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وكما قال ربنا عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وكما قال ربنا تبارك وتعالى: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، وهكذا يقول ربنا تبارك وتعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. فالشاهد أن هناك أولياء للشيطان كما أن هناك أولياء للرحمن. فمن خصال أهل الجاهلية كما ذكر المصنف رحمه الله اعتقادهم في مخارق السحرة وأمثالها أنها من كرامات الأولياء، يجعلون هذه الخوارق للعادات التي تكون على أيدي هؤلاء المنحرفين يجعلوها كرامات ويجعلون أصحابها أولياء لله تبارك وتعالى، وهذا غير صحيح، فإن هذه الكرامات التي تكون على أيدي الصالحين إنما تكون ببركة اتباعهم للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، بسبب الإيمان والتقوى، بسبب العمل الصالح، بسبب القيام بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، فالله تبارك وتعالى يؤيدهم بهذه الخوارق إما لحجة الدين وإما لحاجة المسلمين. هذه الكرامات التي يجريها ربنا تبارك وتعالى إما أن تكون لحجة الدين وإما أن تكون لحاجة المسلمين. قد يؤيد ربنا تبارك وتعالى بعض هؤلاء الأولياء ببعض هذه الكرامات لحجة الدين، بمعنى أن يظهر قوة الدين وأنه الدين الحق ويزهق الباطل وينتصر الحق، وقد يكون لحاجة المسلمين، بعضهم يقع في كروبات أو في مآزق يحتاج إلى يعني شيء يأتيه فينجو من هذه المآزق وهذه الشدائد وهذه الكروبات، إما أن يكون في شدة أو في غار أو في جوع أو في ضعف تجاه العدو إلى غير ذلك. فلهذا فالكرامات التي تكون للأولياء إنما تكون بسبب الإيمان والتقوى، فأولياء الله تبارك وتعالى هم المؤمنون المتقون كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتاب الكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن هو الولي؟ من كان مؤمنا تقيا، بخلاف هذه الخوارق التي تكون على أيدي السحرة والدجاجلة والمشعوذين والكفرة، فإنها تكون بسبب الكفر وبسبب المخالفات والمعاصي وبسبب الفواحش، فتعينهم الشياطين، ولا تعينهم الشياطين حتى يتقربوا إلى الشيطان بما يحب، فيستمتع بعضهم ببعض. فقد يوجد من هؤلاء من يطير على الهواء، ومنهم من يمشي على الماء، ومنهم من يدخل في النار، ومنهم من يمسك الحيات، ومنهم من يأكل الحديد والزجاج، ومنهم من قد يسحب السيارة بشعرة، ومنهم من يكون على شيء مرتفع شاهق بدون ما يستند إلى شيء، وهكذا. كيف تحصل هذه الأمور؟ بسبب إعانة الشياطين لهم، فإذا طار في الهواء فإن هناك شيطانا يحمله، وإذا مشى على الماء كذلك، وهكذا إذا دخل في النار فهكذا قد يعني تعمي الشياطين الأعين فيكون من السحر التخيلي، وهكذا يعني لو عملوا مثل هذه الأشياء فإنها أحوال شيطانية بسبب الشيطان. فلهذا ينبغي للمسلم الموحد ألا يلتبس الأمر عليه، فلا بد أن يفرق بين كرامات الأولياء وبين مخاريق هؤلاء الدجاجلة والمنحرفين. فإذا قال قائل ما هو الضابط؟ هذا خارق وهذا خارق، كيف نعرف أن هذا ولي لله أو أنه ولي للشيطان؟ الجواب بالنظر في حاله، هل هو مستقيم على القرآن والسنة؟ هل هو مؤدي للواجبات منتهٍ عن المحرمات؟ فإذا كان كذلك كان وليا لله تبارك وتعالى، وتكون هذه كرامة له. أما إذا كان منحرفا فهذه أحوال شيطانية لا يغتر بأصحابها، فيقول اعتقادهم في مخارق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين، هذا خطأ. أن يجعل كل خارق كرامة، لا، ما يجعل كل خارق كرامة، بل الخوارق على ثلاثة أقسام، منها خوارق وهي معجزات إذا كانت على يد من؟ النبي، وهناك خوارق وهي كرامات إذا كانت على أيدي الصالحين، وهناك خوارق وهي أحوال شيطانية إذا كانت على أيدي الفجرة والكفرة والمنحرفين. قالوا نسبتها إلى الأنبياء، من كرامات الصالحين نسبتها إلى الأنبياء كما نسبوا لسليمان عليه السلام، يعني أن هؤلاء نسبوا إلى سليمان السحر، نسبوا إلى سليمان السحر وجعلوه كرامة له، وهذا غير صحيح. فهكذا أراد المصنف رحمه الله أن يبين، وقد كان ذلك في زمنه فاشيا، أنهم اعتقدوا في هؤلاء المخاريق وهؤلاء المشعوذين والسحرة وجعلوهم أولياء لله تبارك وتعالى، فهذه الخصلة التي عند هؤلاء المتأخرين إنما كانت موجودة أيضا عند المتقدمين كما فعل اليهود، وفق الله الجميع لهن، والحمد لله.